بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا في الكلام على النظام الاجتماعي في الإسلام. تحدث في هذا المبحث في تمهيد في أهمية الاجتماع، وأنها شيء واقعي، أن الإنسان لا يعيش إلا في مجتمعات، وأن لابد لكل مجتمع من نظام، وأن من لم يلتزم بالنظام الإلهي الموضوع لتنظيم المجتمع فلا بد أنه سوف يستمد نظاما ما لتنظيم المجتمع، وسوف يأتي به من زبالات أفكار البشر. ثم تحدث عن أساس نظام المجتمع أو الوشيجة والعلاقة التي تربط بين أفراد المجتمع، فذكر أن أساس المجتمع في الإسلام يقوم على ثلاثة ركائز. الأولى أنه يقوم على العقيدة، فتفرع على ذلك في الواقع الركيزتين الثانيتين، وبالتالي تعتبر ركيزة أساسية واحدة أن المجتمع يقوم على العقيدة، ومن ثم نعم هذا المجتمع الذي يقوم على العقيدة يترتب على ذلك ثلاث نتائج: وجود الرابط الإيماني وزوال العصبية وتقوى الله. فهي نتائج لأن هذا المجتمع قائم على أساس العقيدة. أساس المجتمع المسلم أنه مجتمع عقدي، وهذا يترتب عليه تعظيم الرابطة الإيمانية وزوال العصبية الجاهلية، وأن تكون تقوى الله هي ميزان التفاضل بين الناس. خصائص النظام الاجتماعي، يعني الابتداء، يعني الأساس الذي يقوم عليه المجتمع، هذه خصيصة يعني كان يمكن أن تذكر ضمن خصائص النظام الاجتماعي. بالمناسبة يعني العلوم الإنسانية يعني يكون أحد المشكلات التي فيها وجود أكثر من صورة للطرح، ومن يدرس المسألة من كتاب يكون الباحث اجتهد في تهذيب الموضوع وترتيبه بطريقة معينة. فمن المهم جدا أن تحاول أن تستوعب الطريقة التي نظم بها الباحث كلامه، بحيث تكون عندك على الأقل إحدى الطرق أو التي نظم بها الموضوع تبحث بها الموضوع. فهنا الدكتور عبد الكريم زيدان كأنه يعني دايما بيحصل برضو لو نتكلم على أسس أمر ما وخصائص أمر ما، دايما ستجد ان الاسس يعني خصائص هامه اهم من غيرها، يعني كان دول مرتبتين. وجعل هنا الاساس الذي يقوم عليه المجتمع الرابطه الرئيسيه التي جعلت من هذا المجتمع مجتمعا هي رابطه الايمان. خصائص هذا المجتمع، باقي الطرق الاساسيه لتنظيم المجتمع، هذه خصائص: اولها مراعاة الأخلاق، والثاني الالتزام بمعاني العدالة، تكلمنا عليهما في المرة السابقة. هذه من المعاني التي قد تكون مشتركة. هنا قضية في غاية الأهمية: الاختلاف بين الإسلام وغيره أحيانا يكون في مبادئ من حيث العنوان. الإسلام بيقرر شيء أن أساس المجتمع العقيد، بينما هم يقررون أن أساس الدول هو الدولة القومية. هذا خلاف من حيث المبدأ. هناك مسألة: يكون الألفاظ المجملة أو العنوان الإجمالي واحد، لكن التفاصيل في غاية الاختلاف. فمن المهم الانتباه هنا: كل المجتمعات ستذكر جانب الأخلاق، وتذكر جانب العدالة. لكن المجتمع المسلم ذاك تجد بعض الأحزاب الإسلامية التي يعني نتيجة الضغوط الدولية بيطلب منها عدم تأسيس حزب على أساس ديني، وربما يطلب منها ما هو أكثر من ذلك من عدم إظهار الخطاب الديني أصلا، فيتكلمون عن العدالة والتنمية. وتجد المحور كثير من الأحزاب الإسلامية في عناوينها العدالة والتنمية، العدالة والحرية. وفي الواقع تجد مثلا أداء حزب العدالة والتنمية في تركيا أداء أخذ من الجانب الإسلامي، هذا هو القدر المسموح في تركيا، جانب منع الفساد وتتبع الرشوة. الاقتصاد التركي قفز في ظل حكم حزب العدالة والتنمية قفزات غير عادية، حتى أصبحت تركيا الآن تنافس الصين في أنها هي المصنع المصدر الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط. الصناعات التركية بتمتاز بأنها جودتها وفق المعايير الأوروبية، بينما أسعارها مقارنة بأسعار المنتجات الصينية قد تماثلها أو تزيد عنها قليلا. يعني ما زالت المنتج التركي الآن بيحقق معادلة صعبة جدا في أسواق الشرق الأوسط، الجودة الأوروبية في أسعار يصلح أن تقارن بالأسعار الصينية، لا يشترط أن تكون مثلها تماما. هذه النهضة تمت نتيجة حكم حزب العدالة والتنمية في تركيا. كما يقول أردوغان، يعني سألوا أنت عملت إيه؟ قال أفلت حنفيات الفساد. فترك الدنيا تسير في الجانب تنظيم العلاقات الاقتصادية، إن ما يبقاش فيه رشاوة، ما يبقاش فيه إلى، فتسير الأمور بأن اللي عايز ينتج بيقدر ينتج بدون ضغوط، بدون ما يجي حد يقسمه أرباحه، سواء حد لص أو أن يكون الدولة نفسها بتمارس دولة لصوصية على كل ناجح تاخد منه ضرائب مكبدة ويحط ترسانة قوانين. منظومة الفساد منظومة شديدة التشابك، يعني من ضمن صور الفساد أن تحط منظومة قوانين يستحيل أنك أنت تمشي بيها وتنجح في تجارة أو في أي شيء. يعني الدول الاستبدادية تجد انها بتجعل جميع المواطنين مجرمين بوضع قوانين استبدادية جدا. فاولا تجعل المواطن لا حق له، كل ما يجي يتكلم في مسألة يتقال له مش انت المواطن البسيط جدا، يقول له مش انت اللي فرش في الشارع، طيب هنشيل لك الفرش بتاعك اللي بيبيع فاكهة. سواء السائق اللي لو تعنت او سب ضابط المرور فجيت تقول بيشتمني ليه، يقول له مش انت اللي محمل خارج الموقف اللي ملوش وجود اصلا، وانت اللي ماشي عكس خط السير، وانت وانت وانت، لغايه ما توصل لدرجه الدكتور اللي هيقول له مش انت رشدتك مش محطوط عليها دمغه مختومه من نقابه الاطباء وممهوره بتوقيع وكيل وزاره الصحه ومش عارف. اذا انت يعني اذا القضيه كل المواطنين يعني مشروع اتهام او متهمين فعلا لاحد اوجه الاستبداد، معها او دي بتخلق حاله من حالات الفساد المالي. بمعنى طيب يعني القانون ده مش مجرد انك خالفته وخلاص وبقيت تحملت عبء ان تصير في عرف الدولة مجرم بغض النظر عن موقعك الاجتماعي. طبعا ناهيك عن الدعوة، الدعوة الاصل فيها المنع، واللي عايز يدعو يبقى بيدعو على مسؤوليته الشخصية انه في اي لحظة عايز يتجاب تحت مسمى تكدير السلام الاجتماعي او اثارة الفتنة الطائفية او مش عارف ممارسة الدعوة بدون مش عارف ايه. لا يعني مجرد بس انت يحصل اي مشكلة في 10 تهم جاهزين يعني ايه يعني كوبي بيست بلغه بتوع الكمبيوتر تقوم محطوطه للجميع. ويعني لو العمليه يعني فيها شويه زعل شويه كمان زياده يبقى انت مره ضبطت بتلعب مباراه كوره. مباراه الكوره دي رياضه بدنيه ورياضه بدنيه عنيفه. يبقى اذا في مشروع لان ايه لاستعمال القوه عشان بس الموضوع يبقى ايه جامد شويه. فالقضيه هنا ان هذه طريقة من طرق تكبير الحريات. لكن هنا هذه ايضا هي نفس الطريقة للفساد المالي. لان كل اللي حيجي يمشي في السكة الطبيعية سيجد المقاول اللي حيلتزم بقوانين البناء حيخسر وهكذا. طب البديل ايه؟ يدفع رشاوي. يدفع رشاوي يعني المجتمع ككل بيدفع تكلفة الرشوة دي. ولا ده المقاول اللي دفع الرشوة دي؟ لا حتى انت روح تكلم المقاول بتبيع الشقة دي بكذا ليه؟ يقول لك دي وهي على الارض كده اتصرف عليها كذا. العمارة دي وهي على الارض اتصرف عليها قد كده. وبعدين بعد كده فاذا دي تكلفة المجتمع كله بيدفعها. فالراجل يقول انا قفلت حنفية الفساد. يعني المصنع اللي بيعمل السلعة بتكلفه 10 قروش ما تضافش عليهم تكلفة اضافية. لا في صورة سرقة مباشرة ولا في صورة ان في قوانين مكبلة. اما انك تدفع جميع ارباحك على شكل ضرائب ومصاريف ادارية وبالتالي معناها تقفل مشروعك. واما انك تدفع ربع الكلام ده من تحت الترابيزة يبقى لا هو راح ميزانية الدولة ولا ولكن راح لحيتان عمالة تتضخم. طب الحيتان اللي بتتضخم دي بتعمل ايه؟ بتاخد الفلوس تهربها بره. يعني يا ريت مثلا هو اخد رشوة وبعدين دورها تاني في السوق. يعني او الناس انتفعت. ما هو المال له دوره. لا ده هو اخد وعمال يرمي بره اخد وبيرمي بره. فتبص تلاقي ان الدخل القومي مبلغ ضخم جدا مجمد لصالح افراد معينين. طبعا الفساد ده لو اتفك بيجعل ان الدخل القومي بيدور. الدوله بصفتها هي المصدر الرئيسي للدخل القومي بتعمل مشروعات. انها عندها انتاج ضخم. يعني المصدر الرئيسي للثروه البترول والصادرات ونحو ذلك. تعمل مشروعات بينتفع بها القطاع الخاص. القطاع الخاص بيشتغل في بيئه سليمه. بيشتغل في بيئه سليمه يعني بيقدر يبيع كويس. يعني تكلفته ما عادتش بالضعف نتيجه القوانين المكبله التي منعته التي عملت عليه تكلفه اضافيه. مخير اما يدفعها للدوله او يدفع جزء منها على هيئه رشاوي. اللي هيدفعها للدوله لو عايز يمشي سليم غالبا تساوي ان المشروع يقف تماما. ان التكلفه تعلى لدرجه لا تسمح له بالبيع. واللي يدفعها من تحت الترابيزه هتعلي عليه التكلفه شويه بصوره معقوله. فدايما يختار الايه؟ السكه ان هو يدفع من تحت الترابيزه. يعني فاذا كثير من الاحزاب الاسلاميه في العالم اختارت سكة العدالة. احنا لا ننكر عليهم ان هذا اصلاح. ولكن المشكلة انهم يقولوا ونحن نتفق مع مبادئ العلمانية او مبادئ الديمقراطية. او يبقى هو اسمه حكومة ماسكة كل الحاجات. يعني ماسكة الاعلام والتعليم ويلتزم مثلا باصدار تصاريح بغاء. لانه مش قادر دلوقتي يقاوم دي. الخبثاء الغربيين عملوا ايه؟ اقنعوا المواطن التركي. حلو قوي كده، انت كده وصلت للحل المثالي. اسلاميين يمنعون الفساد ولكن عليهم ضغط كبير جدا ان هم يطبقوا الاسلام. فقالوا المواطن التركي ده الحل المثالي. عندك تنميه وعداله وثروه وانتعاش في الاقتصاد لان اللي ماسكين بيحرموا السرقه ما بيفتحوش عن عمد ابواب للرشوه. وفي نفس الوقت استمر في الضغط عليهم ان هم يظلوا يحترمون العلمانيه او غيرها. هذه القضيه في ظل الانفتاح واعاده تكوين اشكال المجتمعات اللي بتتم في بلادنا وفي غيرها نريد الحذر الشديد من هذا الجانب. اللي عايز نرجع بس لموضوع الكتاب. كلمة مراعاة الأخلاق ومراعاة العدالة عنوان عام، تفاصيله تحت تختلف من من النظام الإسلامي عن النظام الغربي. النظام الغربي حريص جدا على وجود العدالة، وهذا هو المحور، العدالة الاجتماعية، لكن عندهم أنواع من الظلم. الشرك ظلم، هو لا يعترف أن الشرك ظلم. تعليم الناس الحرية الجنسية والحرية، التمرد على الخالق ظلم، كل هذه الأنواع من الظلم غير واردة عندهم. التمرد الأبناء على الآباء، هذه أنواع من الظلم، لكن هم عندهم ما يقولوا العدالة يعني العدالة في توزيع الثروة، وهذه تشترك بينهم وبين الإسلام. طريقتهم فيها مخالفة للإسلام، يعني حتى لما تنزل بقى التفصيل آخر، الآليات التي يتم بها العدالة في توزيع الثروة تختلف من نظام اشتراكي عن نظام رأسمالي، وكلاهما يختلف عن الإسلام، والذي ينبغي أن ندعو إليه وأن نطالب به هو الإسلام. ثالثا، وهذه التي قلنا أننا سوف نتوقف عندها اليوم ببعض التفاصيل، العناية بالأسرة. في الواقع أن الدكتور عبد الكريم زيدان لخص هنا في هذا تحت هذه النقطة خلاصة فقه الزواج، وغرضوا من ذلك بيان أن هذا الجانب معتنى فيه في الإسلام بعناية فائقة. يعني البعض أحيانا نحن نقول أن الشرائع المحرفة والمبدلة قاصرة جدا، معظم أبواب التشريع ليس فيها، لا يوجد لها ذكر أصلا، وأكثر مسألة فيها تشريعات موجودة هي مسألة الأحوال الشخصية أو مسألة الأسرة، ومع هذا تبقى تشريعات أيضا مقارنة بالتشريعات الإسلامية تشريعات سطحية جدا في يعني تأكيد مبدأ الزواج، وأن هذا هو الأصل الذي للعلاقة المباحة بين الرجل والمرأة، وإن ما عدا زنا، وإن الزنا جريمة في العهد القديم، إنها جريمة تستحق الحد، وإن الحد هو الرجم مذكور فيها، بينما في العهد الجديد يزعمون أن عيسى عليه السلام احتال حيلة ما لإنقاذ زانية، بأنه قال لمن يريد أن يقيم عليها الحد من اليهود: من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. معنى هذه العبارة قابلة للتأويل والجمع، يعني إيه في القرآن، رحمكم، في القرآن في شأن عذاب الرجم أو في شأن إقامة الحدود في الزنا وفي غيره، قال تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ففعلا من الوارد أن يكون كان في التوراة شيء من هذا، من اشتراط أن يقيم الحدود من ذوي الصلاح، وليس أن مجرم يقيم الحد على مجرم. إذن هذه الجملة إلى الآن بدون تمام القصة قد تكون صحيحة، أو على الأقل قابلة للتأويل، أنه قال: من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. تمام القصة تقول أنهم انصرفوا، يعني كلهم مثله، وهم في الشرح بيقولوا يعني كلهم زناة، هذا انصرفوا، فبقي هو بلا خطيئة إجماعا باتفاقنا واتفاقهم، فلماذا لم يقم عليها الحد؟ تمام القصة أنه قال لها: اذهبي يا امرأة، يعني تحايل لإسقاط حد الله عز وجل. طبعا هم مش هيجيبوا كل زاني ويقولوا: من كان منكم بلا خطيئة فليرجمه بحجر، وبعدين الناس يمشوا فقالوا له اذهب، فقال لك خلاص يذهب من الأول، يبقى كده خلاص بقت القضية ان مفيش الكلام ده، اعتبروا ان هذا اسقاط لهذا الحد، مع ان القصة ما بتقولش كده برضو. على اي القضية ان هو بيقدموا صورة يعني هي هذا مما بقي من الحق في دين هؤلاء. طبعا بالمناسبة يعني في فقه الأمر المعروف عن المنكر انك انت تعين الكافر على الزواج او تنهى عن الزنا، لانه اذا فعل ما هو في ما يظنه زنا ازداد اثمه عند الله، والكفر هو اعظم الذنوب من حيث النوع، لكن من حيث الكم الكافر الزاني أشر من الكافر الذي لا يزني، وبالتالي هو محل أن تنصح وتأمر وتنهى بأن الفطرة تحرم الزنا وأن دينه يحرم عليه الزنا إلى غير ذلك. ولكن نقول أن النظام الإسلامي نظام متكامل في شأن هذه القضية لأهميتها البالغة. بنكرر مرة أخرى أن الإسلام كرم الإنسان، أن الله تعالى كرم الإنسان، ومن تكريم الله إياه أن أرسل إليه الرسل يعتنون بموضوع الإنسان كإنسان، عقيدته، عبادته، معاملاته الإنسانية. البعض منبهر جدا بالكلام على الصناعة والزراعة، ماذا يفيد هذا الكلام؟ هذه قضية يعني لا تضر من جهلها. كون أن عصر يبقى فيه تقدم صراعي وعصر ليس فيه هذا التقدم، هذا لا يعني يضيف إلى الإنسان كإنسان شيء ولا ينقص منه شيء. ولكن الإنسان كإنسان، ما هو الذي يلزمه؟ عقيدته، أن يعرف من هو، من خالقه، إلى أين المصير، ثم كيف تكون صلته بهذا الخالق، ثم كيف تكون صلته بالمخلوقين. فكل ما يتعلق بالمعاملات الإنسانية، الزواج تجد مفصل في دين الله، حتى البيع والشراء. مش مهم الناس بتبيع بتغلف في أكياس بلاستيك ولا تغليف آلي ولا بشتري من سوق ولا من محل صغير ولا من سوبر ماركت ولا من هايبر ماركت. الناس منشغلة جدا، دي التكنولوجيا دلوقتي، بتدخل تلاقي كل السلع وتلاقي مش عارف السير الآلي. يبقى العملية ايه التعامل اللي بينك وبين البني آدم الذي أمامك كآدمي، بيع وشراء. يبقى لازم السلعة تكون واضحة والثمن يكون واضح، ما يبقاش في غرر يفسد النفوس، ما يبقاش السلعة محرمة. دي القواعد اللي يحتاجها الإنسان كإنسان. تجعل عملية البيع اللي بتتم في سوق ريفي منضبطة، كما ان عملية البيع اللي هتتم في هايبر ماركت ايضا منضبطة. اذا مش القضية ان احنا نقول ان الاسلام المنزل من عند الله لكي يكون صالحا لكل الازمنة يكلم الناس عن كيفية مثلا تنظيم السوبر ماركت او كيفية ادارة الكلام اللي هو الناس، يعني اديك مثال بسيط جدا، ولكن يكلمك عن ما هي الشروط التي تجعل عملية البيع عملية إنسانية راقية. على سبيل المثال، مثلا عملية البيع والشراء، الشروط الشرعية كلها غرضها أن تكون السلعة نافعة حتى لا يكون هناك تعاون على الإثم والعدوان، وأن يكون الرضا رضا حقيقي ليس عن تربص. بمعنى السلعة اللي اشتراها البائع، اشتراها بثمانية وعرضها للبيع بعشر، العشرة عنده أفضل من السلعة لأنه هو مش جايبها يقتنيها، هو جايب السلعة عشان يبقى له فيها هامش ربح. المشتري بعد ما عرف السلعة تحديدا، مفيش حاجة مستخبية، مفيش حاجة مستنية سحب، مفيش كل الإجراءات اللي جايت لنا بها الحضارة الغربية، و ارتفع الغرر تماما، بقت السلعة دي عنده هو محتاجها وشايف انها تساوي العشرة دول، بغض النظر في فصال مفيش في النهاية السعر اللي استقروا عليه. لما تنجز عملية البيع ينصرف الطرفان راضيان رضا تام في اللحظة دي، مش كل واحد بيقول اديني ايه مستني اللي اشترى ورقة يا نصيب. انت بتقول رضا، لا مش رضا ده، هو صحيح رضا بالبيع لكن بحيلة شيطانية، كل واحد منهم متربص بصاحبي، مستنيين اللحظة الحاسمة، يا اما بعد ما تم البيع وخلاص وهو التاني خد الفلوس وده خد ورقة يا نصيب، او ده خد السلعة اللي ما تسويش العشرة جنيه اللي دفعها بس مستني يدخل سحب، او هي وفي النهاية مستني النتيجة، يا إما فرح جدا والتاني خسر، يا إما العكس. ليس هذا هو الرضا، وليست هذه العلاقة التي ترقى بالآدميين، تليق بالآدمي، أنه إذا كان سيتبادل سلعة مع أخيه يكون التبادل عن رضا حقيقي. ينصرف كل واحد وبيدعي للتاني. طبعا لو في غش او خداع كل ده ممنوع ايضا، ده كمالة الصورة، لكن ابتداء ده هو ممكن يكون الطرفين راضيين ان يتقامرا. يعني ايه راضيين ان يتقامرا؟ يعني ولا واحد منهم راضي، بس يأمل ان هو اللي يفوز والتاني يخسر، ومعنى ربح احدهما خسارة التاني، هي دي المقامرة. فإذا الشرع اعتنى بالعلاقات الاجتماعية التي تكفل كما سنرى الآن حتى الطلاق وللأسف الشديد. يعني احنا بنقول إصلاح ودعوة الناس إلى الالتزام بالإسلام، ما زلنا عند الخصومة لا نلتزم بالشرع. درجة الالتزام المنقوص هذه كيف نتوقع أن ينتشر الالتزام بالشرع ونسبة كبيرة من الملتزمين أو حملت مشاعر هذا التغيير لا يرضون بالشرع إلا في حالة الرضا، أما في حالة السخط فتغلب عليه شهوة الانتقام. لا يوجد هذا في دين الله. حتى في حالة الخصومة هناك الإجراءات الملزمة للطرفين بإتيانها بحيث تتم إنهاء الخصومة بطريقة شرعية تكفل طليق بتعامل إنساني. إذن ستجد كل ما كانت المسألة أكثر إنسانية كل ما تجد تفاصيلها أكثر في دين الله. يعني البيع والشراء سلع، ولكن يتعامل في تبادلها طرفان، يتعامل في تبادلها الإنس، لكن الزواج ده أرقى، هي علاقة موضوعها من أوله لآخره هو الإنسان. علاقة الإنسان مع شريك يشاركه حياته لإنتاج آدميين آخرين، لإنتاج نسل. فإذا مهم طبعا، الأمر أرقى من البيع بكتير وأهم وأخطر. ذلك تجد له تفاصيل. يعني إذا كان البيع ما قلناش طريقة الفصال ولا طريقة الاتفاق ولا طريقة عرض السلعة، في النهاية الشرع بيتكلم عن نقطة حاسمة، في إرادة من الطرفين للبيع، يبقى يعبروا عن هذه الإرادة بعد ما يكون كل واحد عرف البديل اللي هياخده قصاد اللي في إيده، البائع عرف التمن أو حدده، والمشتري عرف السلعة، فبنتكلم عند نقطة البيع. أما في الزواج فالكلام يعني سابق على ذلك بكثير جدا. يعني أيضا نتناول خلاصة هذا الباب بسرعة. هذه الجزئية من الباب دي كما ذكرنا، هذه الفقرة الثالثة في خصائص المجتمع المسلم. أولا مراعاة الأخلاق، ثانيا الالتزام بمعاني العدالة، ثالثا العناية بالأسرة. يقول الأسرة هي أساس كيان المجتمع، لأن من مجموعها يتكون المجتمع، فهي بالنسبة له كالخلية لبدن الإنسان. ويترتب على ذلك أن الأسرة إذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع. ولهذا اعتنى النظام الاجتماعي الإسلامي بالأسرة عناية كبيرة تظهر في الأحكام الكثيرة بشأنها، وأكثر هذه الأحكام وردت بها آيات في القرآن يتعبد المسلمون بتلاوتها في صلاتهم وفي خارج صلاتهم، فضلا عن الأحاديث النبوية الكريمة الواردة في موضوع الأسرة. وليس من شأننا هنا أن نفصل القول في أحكام الأسرة، فهذا أمر يطول ولا تتسع له دراساتنا ولا هو مطلوبنا، وإنما يكفينا أن نشير إلى معالم التنظيم الإسلامي في موضوع الأسرة، وهو من صميم النظام الاجتماعي في الإسلام. أولا الزواج. يقول الزواج هو السبيل الطبيعي لتكوين الأسرة وبقاء الجنس البشري، وقد رغب فيه الإسلام وجعله من سننه، فقد جاء في الحديث الشريف: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والغرض من الزواج إيجاد النسل وتكوين الأسرة الصالحة. جاء في الحديث: امرأة ولود أحب إلى الله من امرأة حسناء لا تلد، إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لا أظن هذا اللفظ يصح بهذه الصورة، ولكن هناك ما يغني عنه أو ما هو قريب منه. هنا نظرة الإسلام للزواج إنه مباح على الأقل، وقد يكون مستحب في أحوال وواجب في أحوال أخرى، لكن أدنى أحواله الإباحة. إذا نظرنا لنظرة النصرانية للزواج وجدنا أنها تفضل الرهبانية. كيف يتكلم أحد على نظام مجتمع بين ديانتين، ديانة لو أن كل الناس أخذت أفضل ما فيها لا انتفى الجنس البشري؟ أنت أفضل حاجة عندهم إيه؟ الرهبانية. طيب دايما افترض ان افضل حاجة دي لو كل الناس عملت بيها، يعني انا بقول مثلا ايه، الواجب تاخد حقك وتدي وتدي وتؤدي واجبك، الافضل ان انت تؤدي ما عليك بغض النظر جالك الواجب ولا ما جالش. لو كل الناس اخذت بالافضل ده تبقى المجتمع في غاية الايه النقاء وفي المدينة الفاضلة كما يقولون. الناس اخذت الدرجة الاولى على الاقل هيبقى مجتمع لو حصلت فيه نزاعات بتحل بطريقة جيدة تحفظ المجتمع نظامه. لكن لما تيجي تقول ان افضل حاجة في المجتمع تؤدي الى ان يفنى، يبقى مفيش داعي لمقارنة ابتداء. فاذا هو الحاجة اللي بيجعلها افضل حاجة لو كل الناس اقتنعت بيها مفروض يبقى غرضه في النهاية ان كل الناس تقتنع بيها، المجتمع يفنى. وإلى يومنا هذا النظرة هي هي، وبالتالي يوجد أزمة نفسية لدى من يتبع هذا الدين في أن النشاط الطبيعي الذي ركب فيه والتي سنة الحياة كما يقولون أن يقوم به، وعملية إنتاج النسل تتم عبر عملية لها قدر من الازدراء حتى لو تقال انها ايه مباح. هذه الازمة النفسية بتجعل الفرق بين الزواج والزنا في حس من يتبع هذا الدين ليس كبيرا، وهذا يفسر الانحلال الاخلاقي الموجود في المجتمعات الاوروبية. طبعا هو جاي من سكة العلمانية، ولكن حتى المتدينين بهذا الدين في هذه المجتمعات لا يستطيعون بقوة أن يواجهوا العلمانيين، لأن دائما العلماني هيقول له أصل أنت عايزنا نترهبن، مش عارف يدافع. أصل أنت نظرتك إلى الجنس اللي هو متعة خلقها الله فينا، نظرتك أنك عايز تحرم الناس منها. ما يقدرش برضه يقول له ما حرمتكش، لأنه في النهاية حتى لو ما حرموش بيقول له الأفضل أنك تحرم نفسك لو تعرف. فإذا يعني في الواقع هذه نظرة تجعل مقارنة بالنظامين لا غير ممكنة بالمرة. فأول نظرة الإسلام للزواج، الزواج لا يقل عن الإباحة، هو يدور على الأحكام الخمسة ولا يقل عن الإباحة، وقد يكون مستحب في أحوال وواجب في أخرى. طبعا يكون محرم أو مكروه في حالة يعني مثلا العجز الجنسي او ما كذا يصل الى الحرمة والكراهة، لكن في الاحوال الطبيعية لا يقل ايه عن الاباحة. حتى احوال العجز الجنسي، يعني الفقهاء يقولون العنين اذا امكن ان يتزوج من امرأة كبيرة السن قد انقطعت شهوتها فله ذلك على ان يخبره، لان الزواج له فوائد اخرى حتى غير العملية الجنسية. أيضا إجراءات الزواج، يقول وقد شرع الإسلام للزواج إجراءات معينة تشريفا وتكريما لهذه العلاقة، علاقة الزواج، وأول هذه الإجراءات الخطبة. يذكر هنا الخطبة وإجراءاتها، والخطبة يعني عقد الزواج من العقود التي جعل لها مقدمة، وهي الخطبة تعظيما لشأنها. فالخطبة يعني وعد متبادل بإتمام الزواج يحتاج إليه في الزواج، يعني ربما أن بعد ما يأخذ الوعد يحتاج لترتيب المهر الذي اتفق عليه أو لترتيب بيت الزوجية أو غير ذلك. فإذا حصل الاتفاق أفرغ في عقد النكاح الشرعي القائم على الإجاب والقبول والمتضمن رضا الطرفين بحضور شهود عدول تكريما لهذا العقد وتمييزا له عن السفاح. ويستحب أن يكون المهر قليلا لا كثيرا، لأنه ليس ثمنا للزوجة ولكنه رمز للتكريم للمرأة في عقد النكاح. البعض يقول لازم المرأة تعمل، عندهم المرأة العاملة التي تعمل في الصناعة في التجارة تعمل خارج البيت. ولكن الله تعالى لم يخلق شيئا عبثا. ده انت يعني معظم الاكتشافات اللي في الكون بتتم ازاي؟ التأمل في الحكمة من وراء خلق الأشياء، يوم يوصلوا لسنن كونية، ليه دي معمولة كده وليه دي معمولة كده وليه دي. فإذا خلق الله الإنسان من ذكر وأنثى، بل خلق كل الحيوانات من ذكر وأنثى، سبحان الله حتى الحيوانات اللي بفضل الله عافاها الله من يكون عندها علمانية بجد، يعني لا لا لا يعني دول مرتبة أعلى أعلى من العلمانيين، مش هتعرف العلمانية توصل لهم ولا هؤلاء مخلوقات. فتجد في ذكر وفي أنثى، والذكر له دوره لا يتمرد عليه والأنثى لها دورها لا تتمرد عليه، لكن دول بيجوا للبني آدمين لأنه هو إيه مكرم من حيث الأصل، ولكن خلق فيه لطف الخير والشر. فممكن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقدير ثم رددناه أسفل سافلين، كله كده إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهي القضية كده بالضبط. فيوم يبقوا دول إيه كالأنعام بل هم أضل. ففعلا تعال شوف حتى العلاقة الاجتماعية في عالم الحيوان تلاقيها أرقى وأنضج من العلاقة الاجتماعية في عالم العلمانيين والليبراليين، لأن هناك الأسرة موجودة في معظم الحيوانات، وكل ما ارتقى الحيوان في سلم المخلوقات كل ما يبقى الأسرة عنده لها أهمية. الحيوانات الأصغر والأحقر السمك مثلا ما يعرفش الأسرة، لكن الثدييات كلها تعرف الأسرة، درجة الارتباط بالأسرة درجة عالية. دور الذكر ودور الأنثى واضح، لابد أن ينظروا يتأملوا خلق الله الذكر والأنثى ليس عبثا. فحتى لو لم ينزل عليهم شرع كان لازم يبحثوا ده ملائم لإيه وده ملائم لإيه عشان يقسموا المهام، ولكن هم عايزين المجتمع كله كأنه مخلوق وحيد الجنس. بلك ده يعني حتى مسألة التشبه، الشرع نهى عن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، لأن في حيلة شيطانية انها تحول المجتمع الى وحيد الجنس. لما الان تجد محاولة جعل الثياب متقاربة في المظهر العام والخارجي، العادات ونحو ذلك، هدم الاساس ان هناك ذكر وهناك انثى، كل واحد له وظيفته. لما تبعد عنهم الشياطين تلاقي كل واحد مستمتع بوظيفته. حتى في اوروبا وامريكا يعني يقول لك مثلا من البروتوكولات الرؤساء في العالم الغربي ان لما يبقى في مأدبة لرئيس بيزور دولة ان زوجة الرئيس المضيف تقدم الأطعمة او المشروبات او المأكل. يعني برضو مش قادرين يعني يبعدوا عن الفطرة اللي متأكد أن الرجل رجل المرأة مرأة. المرأة لها دورها الذي تقوم به، خلقها الله له. ليه لا ترضى به؟ لأن هناك من أفسد عقلها واللي جربت وثابت الدور ده عشان تبقى طبيبة أو مهندسة فضلا أنها تبقى سكرتيرة أو تبقى عاملة أو بتندم. ولكن ضغط الواقع، ضغط التخويف من الرجل أنه هيخلى بيها ماديا. طب ما احنا هي الشرع ضمن لها ان تكون دائما في كفالة رجل، وضمن لها ان تعمل عند الحاجة، ليه عايزينها تعمل عمال على بطال؟ طيب الاسرة الابناء اللي طلعوا دول يربيهم التلفزيون حتى لو التلفزيون صالح، ما هو أداة جماد، تربيهم الشغالات ولا الزوج والزوجة يتبادلوا كل واحد ياخد أجازة فترة ولا يعملوا إيه بالضبط؟ يعني المرأة خلقت نقطة، يعني خلقت العاطفة تغلب على العقل فيه. طبعا حالك لا الكلام ده بطلوه، منعوا علماء النفس انهم يقولوا الكلام ده، قالوا قول الكلام بعبارة تحترم المواثيق الدولية. طب ايه؟ قال ان الرجل المراكز التي في الفص الايمن تكون عنده انشط من الفص الايسر والمرأة العكس. طب يا اخوانا قولوا لنا ده بيعمل ايه؟ قالوا ده مراكز التفكير والاستنتاج المنطقي ودي مراكز العاطفة. طب ما خلاص يعني فاذا القضية قالوا بس خلاص احنا دلوقتي معايير اختبارات الذكاء بتقول ناخد مجموع المراكز كلها، مش عايزين نسمي المرأة انها مخلوق غبي ولكنها مخلوق اقل حزما واكثر عاطفة. والمجتمع الاسري الصغير محتاج الاثنين، وبالتالي كان التكامل بين الرجل والمرأة. من طالما ان المرأة في الاصل لا يرغب في ان تعمل، تتملك ماشي، البعض برضو يقولك انت عندكم المرأة لا تتملك، مين اللي قال؟ تتملك بالميراث بالهبة، لكن مش الاصل فيها ان تتكسب، يعني عندها املاك لا بأس. فمن ضمن التأكيد على هذا المعنى شرع المهر، وهم اللي يقول لك الله المهر انتوا هتبيعوا تشتروا المرأة. لا، احنا عايزين نقول ان عقد الزواج عقد بين طرفين، سوف تكون الرجل ملتزم فيه بالتزامات من اهمها الانفاق. خد بالك يعني علاقة الاستمتاع علاقة تبادلية، وبالتالي ليست هي الموضوع الاصلي للعقد، او هي موضوع الاصلي للعقد، ولكن يعني ايه اللي بيقدمه كل طرف للاخر هو العلاقة ذاتها، لان هي علاقة بينتفع بها الطرفان، وبالتالي هي حق وواجب لكل طرف على الاخر. ولكن بقية المشروع، بقية مشروع الاسرة، يعني هو جزء منه الاستمتاع، والاستمتاع كل طرف مفيد ومستفيد في العملية ذاتها، ولكن بقية كيان الاسرة الرجل سوف ينفق والمرأة تكون سكن له ولأولادي. فتعبير على هذا من اول امر انه بيدفع مهر عشان الموضوع يتم، ورغب ان يكون يسيرا. طب وجد، ولكن هو حق موجود لولي المرأة وللمرأة، لانه لو في حصل انحراف ما في عرف ما يطالبوا بالمهر عالي شوية عشان قبل ما يوافقوا وتبقى هي موجودة في بيت ذلك الرجل الذي من الوارد ان يمنعها من العمل، او ده الاصل تكون معها التعويض المادي الكافي. لماذا يستهجن المهر؟ هو مع مسألة تحريض على دين الله تبارك وتعالى. فالمهر هو جزء من تنفيذ بنود العقد، ولذلك جعل الشرع من شروطي او من اركاني ان قوام الرجل سوف يملك المرأة كسكن له ولأولاده بمقتضى هذا العقد، ويلتزم في بدايته فضلا عن اثناء اجراءه بانه سوف ينفق، ومن غير نفقة من قبل ما تبقى محتاجة لطعام وشراب وكسوة هو بيدفع نفقة لأنها رضيت أن تشاركه في هذه الأسرة التي ستكون هي محل السكن فيها، وهو سيكون الممول لهذه الأسرة. طبعا حدث ولا حرج عن الأسر التي فيها رجلان أو الأسر التي فيها امرأتان، لا يمكن أن تنتج أفراد صالحة للمجتمع. طبعا الغرب عندهم أسر فيها رجلين بجد، وده بقى قمة الشذوذ والانحراف، وأسر فيها امرأتين فعلا. طبعا يبقى إجراءات الزواج تكلمنا على الخطبة ثم العقد والمهر. من نظرا لخطورة الزواج، نقول المرأة خلقها الله تغلب عليها العاطفة. اللي مش عاجبه يعني احنا دايما نقول في الحاجات اللي زي دي يعني بنكلم مسلم يا كافر. المسلم لا يسع الا الالتزام. يقول ده كلامكم مش كلام ربنا، خلاص يبقى ايه نجيب له الادله ان ده كلام الله عز وجل. بقى عرف ان هذا هو حكم الله، لا يسع كمسلم الا ان يصدق ويلتزم ويوقن ان هذا هو الخير. له ان يسال بعد ذلك من باب اطمئنان القلب، من باب اقامه الحجه على المخالف. طب ابقى افهم ماشي ممكن. الكافر برضه ابتداء نقول له يا عم انت بتخالفنا، يعني احنا مش هنغير الكلام ده لاننا نؤمن ان القران من عند الله. عايزنا نرجع عنه كلمنا في القران، شوف القران من عند الله ولا ايه. اقنعناك ان القران من عند الله يبقى تدخل الاسلام وتلتزم به، اقنعتنا. طبعا كمبدا المناظره بتدي له حق ان يا نقنعك يا تقنعنا، ان كان نحن بفضل الله تعالى على يقين جازم بصدق القران وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الكفار بالذات بقى ممكن نطول معاهم في المناقشه شويه في اثبات، لان بعضهم الاعجاز التشريعي الان احد المفاتيح المهمه جدا لدخول ناس كثيره في دين الله تبارك وتعالى، لان الازمه التشريعيه هي الازمه التي يعانيها المجتمع الدولي المعاصر. كل مجتمع له مشكلاته له اهتماماته. في قضايا البلاغه مثلا، البلاغه القرانيه بلا شك مبهره ابهار عالي جدا، كانت مبهره للعرب لانهم قوم بلاغه، مبهره الى الان لطائفه من الادباء او الباحثين الادبيين. لكن الرجل الاوروبي العادي لو كلمته في مساله الحلول التشريعيه للمشكلات التي يعاني منها، ربما هذا باب فتح عظيم جدا. احنا ممكن نكمل معاه في المناقشه شويه. ما يجي يقولوا انتوا ليه في دينكم بتقولوا لابد من الولي؟ احنا كاجابه كمسلمين بنقول ليس لنا من الامر شيء، حكم الله عز وجل، ونثق بان هذا الحكم هو اعدل حكم وافضل حكم ولا صلاح للمجتمع الا به. من باب مجادله هؤلاء لاقناعهم نقول له احنا انت مقر معانا ان المراه تغلب عليها العاطفه ولا لا؟ لو قال لا يبقى كده احنا محتاجين ان يرجع القضيه تاني كقضيه طبيه حتى. وهل هو ملتزم معانا بالجزء الاصلي ان المراه الاصلي فيها القرار في البيت؟ طب هي فيها عاطفه والاصل فيها القرار في البيت، يبقى قرارها هيبقى مقضوح من عده جهات. انها ما عندهاش خبره بالناس، لا الرجل ممكن يخدع، ممكن يخدع طبعا، ولكن فرصه خداعه اقل شويه من المراه لانه علاقاته اوسع ويقدر يسال ويقدر يتحرك، يقدر يا فلان ده تقدم لبنته ويقف في الشارع يشوفه وهو بيبيع وهو بيشتري من غير حتى، وهكذا. اذا الولي عنده فرصه اكبر ان هو يتابع من تقدم لموليته، يغلب عليه العقل وليس العاطفه. ومع هذا الشرع اشترط رضا المرأة ووليها، واحد منهم ما يغنيش عن التاني، لأن القضية دايما بتعرض بطريقة منقوصة، لابد من رضا المرأة ورضا الولي. طيب لو هي مش راضية لا تزوج من لا ترضى، مفيش إجبار إن امرأة تتزوج من لا ترضى. لكن العكس بقى، هي موافقة وليها مش موافق، يبقى برضه لا تتزوج من لا يرضى وليها. طب هي شايفه ان الولي متعسف، احنا قلنا الولي اعقل واكثر خبره، واحنا الولايه في الشارع مرتبه على راس الولاه الايه الاب، لو موجود ما بقاش غيره خلاص، لانه ارأف واحد بالبنت. واحيانا من باب الشيء يذكر بعض اخواننا يكون والده متوفى ويتولى هو تزويج اخواتي، دايما نقول له حط نفسك مكان الاب مش مكان الاخ، لان الاب بيبقى عنده نظره موضوعيه شويه، مش بيبص لسن البنت ومين اللي متقدم لها، وممكن يتنازل بعض الامور لو سنها بقى سن حرج غير الاخ اللي طب وايه يعني. لا، فعلى اي الولايه مرتبه، ومع ذلك الشرع اعطى للبنت الحق او للاولياء الاخرين لو لقوا ان الولي ده سفيه او متعسف لسبب او لاخر، ومنع المرأة من كفئها ان هم يرفعوا الامر الى القاضي وينقلوا الولاية منه. يقول لك يعني طبعا افتراض ان في اب بيتاجر ببناته يحصل بس نسبته كام في المية. طب ما شوف بقى كام نسبة بنت بتخدع ويغرر بها وبعدين تبقى بعد كده يعني تلقى في عرض الطريق لانها تزوجت من خدعها. احط النسبة دي قدام دي. فكون في اب بيتاجر ببناته زي ما دايما يقولولنا نسبتها كام في المية. ثم الاب ده اللي حواليه كلهم زيه كده وحوش. ما احنا في اجراءات تتخذ امام الولي المتعسف. هل دول كلهم يعني كده؟ طب خلاص بقى ان القضية مش قضية زواج بقى. مش قضية ولي امرأة جار عليها. ده قضية مجتمع منهار اخلاقيا. منهار اجتماعيا. فلما يجي هنا يتكلمني ان مجتمع هيبقى كله وحوش وكله يرتضون ببيع البنات الصغيرات ويقول لي عدل التشريع عشان خاطر دول. هو دول لا ينفع معهم تشريع من اي نوع لو انت افترضت ان هو ده الايه المجتمع اللي انت بتتكلم عليه. لكن المجتمع السوي حطينا الولاية في ايد ارأف الناس. ثم يعني هذا حكم الله تبارك وتعالى. ثم جعل هناك اجراءات لنقلها. لو ان ارأف الناس في الطبيعي هو الاب عنده مشكلة ما فهناك اجراءات لنقلها الى غيره. فهذا هو اعدل الامور. لكن ترك المرأة وشأنها يروح يشوفوا بقى في محاكم الاسرة ويشوفوا في سجلات الشرطة اللي مرمية في الشارع دلوقتي يعني لو لقوها او يلاقوا ايه المفاسد اللي ممكن تحصل في من وراء السماح للمرأة ان تزوج نفسها. يبقى اذا من ضمن التعظيم المرأة ممكن تبيع وتشتري لكن ما تزوجش نفسها. طبعا كل يؤخذ من قوله ويترك. الامام ابو حنيفة رحمه الله قال فاذا كان الشرع قد اعطى للمرأة اهلية البيع والشراء فكيف نمنعها من ان تزوج نفسها. ولم يصل الى النص القاطع اللي هو لا قياس معه اللي هو ايما امرأة نكحت او نكحت بغير اذن وليها فنكحها باطل باطل باطل. فحيث ان ما فيش نص ونظر المسألة باجتهاد فقال طالما ان الشرع اذن لها ان تبيع وتشتري يبقى نأذن لها ان تزوج نفسها. بنقول له لا في نص. ولو ان هذا لو ان الامام ابا حنيفة بلغه النص لما خالفه جزما نحن نوقن بهذا. ثم حتى من جهة القياس قياس مع الفرق. اول ما تلاقي قياس يخالف نص تيقن ان هذا القياس اغفل فارقا. والفرق اللي احنا بنحكيه ده البيع والشراء سلعة تروح تيجي مش مشكلة. الخسارة فيه ليست فادحة. الخسارة على المرأة وحدها. لكن الزواج عقد يراد به التأبيد على الأقل من جهة المرأة حتى إجراءات فسخه بالنسبة لها صعبة. ليس كالرجل أمر تتضرر به الأسرة ككل. أمر اخترته فادحة لو إن هذا الذي يأتيها رجل فاسق كما يحصل في الزواج العرفي الآن يتزوجها عرفيا وهو يريد أن يرغمها على البغاء. طيب هي هتعرف منين كون إنها وقعت هي؟ ودي حوادث كتيرة جدا. احتمال ان لو كانت الاسرة موجودة عدد الزيجات اللي تمت بطريقة طبيعية وطلع فيها الزوج يريد ان يجبر زوجته على البغاء ممكن يطلع سيء الخلق حصلت. وده برضو نتيجة اختلال موازين لان الاباء صاروا لا يبحثون عن دين الخاطب. فما تكلمنيش برضو على حالة الاباء لم يبحثون عن دين الخاطب. المجتمع ككل بدأ يجعل الاهتمام بالدين في آخر الأولويات. ولكن في النهاية ما حصلش في الزيجات الطبيعية اللي تمت من خلال ولي. لا نكاد نعرف زوج كان غرضه الوحيد انه يقتنس فريسة يجبرها بعد ذلك على البغاء. لكن يحصل انه يظهر منه حاجات ما كانتش داخلة في أولويات الأولياء الأمور لما جاءوا يفتشوا عن هذا الزوج. أو يظهر حاجات ظنوا على دين وعلى خلق وبدأ غير ذلك. ومع هذا بيبقى الأمر مختلف كتير جدا طبعا عن زواج المرأة لنفسه. العلاقة بين الرجل والمرأة، خلق الله الرجل والمرأة لتتم لتكون بينهما الأسرة. الآن عندما نكون في أي مجتمع، أي مجتمع، جمعية خيرية تبحث عن مجلس يديرها، الشركة لها مجلس إدارة، أيا ما يكون، مجموعة بيشتركوا في إدارة عمل ما، لابد يكون في النهاية رأس. حتى في أكثر الأشياء ديمقراطية زي ما بيقولوا أو غيرها، لازم يبقى في رأس يحسم الأمور عند النزاع، يدير حتى النقاش لو فيه، لازم يبقى في رأس، وفي طرق لاختيار ذلك الرأس. لكن لما نيجي الأسرة، أسرة بتتكون من اتنين، هيعملوا انتخابات داخلية مثلا، ولا يروحوا لهيئة تعمل لهم اختبارات ذكاء وتحدد مين اللي فيهم، طب هل العملية ذكاء يعني ولا شخصية ولا أي اختيار لتكوين الأسرة، تجد اختيار يعني مثير للضحك، أي اختيار ان احنا نخلي مين قائد الأسرة. في الشرع نجد التكامل بين الشرع والقدر، يعني خلق الله الخلق ثم أنزل عليهم الشرع الذي يناسب هذه الخلقة، فخلق جنس الرجال أقوى بدنيا وأثبت عقليا من النساء وأخشن، ليه ما بيقولوش دي، وجعل النساء أجمل ويعني أكثر عاطفة وأضعف قدرة بدنية، عشان الاثنين دول مع بعض يكونوا أسرة، يكملوا بعض، والأولاد يلاقوا أب حازم وأم حنونة إلى غير ذلك، وبطبيعة الحال تبقى القيادة هنا للرجل. لكن هنا بقول إيه، جنس الرجال مع جنس الإيه، النساء، يعني لما تاخد المتوسط تلاقي متوسط القوة البدنية في الرجال أعلى. يقول لك لا، مين اللي قال لكم؟ طب انتوا في الألعاب، يقول لك مش عارف سباق الرجال الماراثون مش عارف كام قد ايه، لا النساء اقل، ملعب الكره بتاع النساء اصغر، مش شيء ما لا يمكن انكاره كواقع ملموس، الرجال اقوى من النساء، الرجال اقدر قدره عقليه من النساء. يقول لك ليه ليه، تعال شوف مرج التاتشر، يا لسه مفيش غير التاتشر، نشوف طبعا في الغرب، بلاش في بلاد المسلمين، نسبة النساء الذين وصلنا إلى مناصب سياسية عليا في أمريكا وإنجلترا وفرنسا، بلاش في بلاد المسلمين، هقولوا لنا تاتشر وكلينتون. طيب كلينتون وصلت نتيجة تعاطف الناس معها، لأنها كانت ست حكيمة صبرت على جوزها، يعني هي وصلت بمؤهلات نسائية. وتاتشر طيب خلي دي واحدة في كام سنة من ما طلعش عندهم غيرها، ناهيك ان الان بيقولوا ان تاتشر هي التي قزمت بريطانيا امام امريكا، وان ريغان كان ممثل قبل ما يبقى رئيس لامريكا، وكان بارع جدا في التأثير العاطفي على تاتشر، وانها قزمت بريطانيا امام امريكا لمجرد قدرة ريغان على التأثير عليها. كلام سياسي بيتقال دلوقتي، ولكن خليها استثناء. لما نيجي في العلوم الاجتماعية نقول ايه، الاستثناء يقرر القاعدة ولا ينقضها، يعني اكون ان انت كل ما حد يسألك تقول تاتشر، يبقى اكيد كده ده استثناء مش لاقي، لان لو هي ان الاثنين زي بعض كنت تقول ليه يا عم، ده تعالى شوف 10 دول 20 دولة 10 رجال و10 نساء القادة بتوعهم النهاردة ومبارح وأول مبارح، لكن كون عبر هذا التاريخ فاكر واحدة ولا اثنين، يبقى ده تأكيد لهذه المسألة. وعلى هذا فقص أيضا ناهيك عن الإيه، يعني في مجالات حصل فيها إقحام عمدي وقصري وقهري للمرأة، لكن في الظروف الطبيعية لم تصل المرأة، لأن هذه هي لم تخلق لذلك. إذن الرجال أقوى بدنيا، أقوى عقليا، أخشن خلقة، النساء على العكس من ذلك. نقول ده في الايه، في المتوسط. يجي بقى نوال سعداوي وهذه الشلة، طبعا نسأل الله تبارك وتعالى ان يخلصنا منهن جميعا. يقول لك الله، انت هتجيب استاذة جامعة مع واحد زبال وبعدين تخليه هو القيم عليها؟ طب بالله عليكم يجيبوا لنا كم اسره في في الكره الارضيه مكونه من زوج يعمل في اي مهنه من اللي هي مزعلينها دول ومع والزوجه استاذه جامعيه، ومين اللي قالها ترضى بالراجل ده من دون خلق الله؟ يعني احنا بنقول الرجال كجنس اقوى، لكن هتلاقي ايه؟ يعني تمسك الطبقه العليا من الرجال تاخد مثلا 10% اللي هم صفوه الرجال عقلا دعك من حتى من الدين، والعشره في المية هو صفوه النساء، تلاقي دول اقوى من دول. ما تجيش تاخد 10% اللي على القمه في النساء وتاخد مع 10% الاخرانيين في الرجال وتقارن. انت بتقارن جنس مع جنس. جنس الرجال، الرجال كلهم متفاوتين، فما من امراه الا وهتجد عدد كبير من الرجال ينفعوا ازواج لها اقوى منها بدنا. يمشي بقى بطلة العالم في الملاكمة، هو ده من انتكاسهم خلوا المرأة تلعب مش عارف ايه. طيب خلاص هي راضت انها تعمل عضلاتها كده، تدور بقى على راجل اللي ينفع لها او تخليها هي راجل. لكن ما يعني، فاذا كل امرأة سوف تجد الاصل الطبيعي انها سوف تجد الرجل الذي يصلح ان يكون قائدا له. امثل حل من الاول كده، معروف ان الرجل هو القيم، لان جنس الرجال بصفة عامة اقوى واعقل من النساء. وقبل ما الواحدة توافق تشوف اللي جاي لها ده ينفع يبقى قائد لها ولا لا، ما ينفعش ترفضه. يجيبوا لنا حل تاني بقى، ده الحل الشرعي اللي مجتمعات المسلمين ماشية بيه، وبالمناسبة الاسر المستقرة في الغرب ماشية بيه. يعني فيش أسر مستقرة في الدنيا إلا بهذا القانون. يجيبوا لنا هم حل تاني، يقولوا لنا كده شوف مش لاقين حل، مش لاقين حل آخر. هل كل أسرة عايزة تتكون يروحوا يعملوا اختبارات زي ما بنقول، ولا يتعاركوا، ولا يعملوا قرعة، ولا يستنوا لما يبقى عندهم أولاد يعملوا انتخابات ويزوروها، ولا يعني إيه اللي ممكن يحصل؟ يعني نعمل إيه حل؟ احنا بنقول الحل الشرع، المرأة لن تخدع، مش هتكتشف فجأة إن زوجها زبال وهي أستاذة جامعة. زي ما طبعا معظم النساء دول ما فيش غير مرشحات للزواج اصلا، بتوع جمعيات حقوق المراه ونحو ذلك، فهم مش عارفين يعني ازاي اللي بيتقدم لها حد بتوافق ولا بترفض، ما مروش بالتجربه دي يعني. او بيبقوا احيانا يعني مروا بتجارب مؤلمه شويه، ما جالهاش غير الزبال، هي شايفه انها استاذه جامعه بس ما جالهاش الا الزبال، فعايزه تقول ماشي بس ابقى القوامه في ايدي. طب احنا مثلا هي عندها مشكله تانية، هي استاذة جامعه بس عندها مشكله ما، يعني في ما ممكن تكون استاذ جامعه تعاني مشكله تخلف عقلي، تعاني مثلا مخيفه يعني طب خلاص ما جالهاش الا ده، نعمل لها ايه طيب؟ لكن الـ الـ الـ الـ الـ في الطبيعي جدا المرأة الطبيعية عارفة من الأول الحكم الشرعي، عقد الزواج اللي هي مقبلة عليه، اللي يجيلك يصلح ان يكون قائدا لك. وبعدين حتى الدراسات النفسية بتقول ان المرأة بتبص للرجل الى قوة الشخصية، حتى الجزئية دي عايزين يطمسوها في فطرة المرأة، يعني هي بتدور على من يصلح ان يكون قائدا لها، ده حتى ده من غير ما حد يقول لها، هي مفطورة على كده. والرجل دايما يبص للمرأة التي تحتويه عاطفيا. طبعا احد صور اختلال المجتمع ان الان كل النساء عارفين ان الرجل يبحث عن من تحتويه عاطفيا الا زوجته، لان زوجته التلفزيون قال لها خليكي شرسة فبتبقى شرسة، السكرتيرة مش كده، طب اشمعنى يعني؟ حتى الزميلة في العمل مش كده، كل النساء في الدنيا يفقهوا ان الرجل يبحث عن من تحتويه عاطفيا الا الزوجة. مين اللي افسد المجتمع وافسد هذه العلاقات والتصورات؟ هذه التربيه المخالفه لدين الله تبارك وتعالى. من واقع ايضا قدره الرجل، يوجد عدد لا باس به من الرجال يستطيع ان يعول اكثر من امراه. طبعا ده قبل مبيدات يوسف والي، مبيدات يوسف والي بعدها هو الراجل ايه عشان هم في القانون كانوا عايزين الراجل يتجوز واحدة، فهو خلى ايه ناس كتير ما ينفعوش حتى ولا واحدة. فبرضو دايما يعني افصل ده عن الايه، عن الفساد اللي ممكن يحصل خلقة. احنا نقول التكامل بين الشرع والقدر. خلقة خلق الله عدد لا بأس به من الرجال يستطيع أن يقوم بحق أكثر من واحدة. هو إيه الحقوق اللي على الرجل؟ حقوق الاستمتاع وحاجة المرأة إليه أقل من حاجة الرجل، والمرأة يغنيها العاطفة العامة يشبعها بنسبة 60-70%، والاتصال الجسدي يمثل 30% منها بخلاف الرجل. وبالتالي لو ان الرجل حكيم وعنده 4 زوجات والشرع اذن له انه هو في اليوم الواحد يمر على الاربعة، يمكن ان يشبع الاربعة عاطفيا وجسديا. لو الواحدة بيبيت معها في كل 4 ليالي ليلة، هذا قد يكون أكثر من المطلوب بالنسبة له. فإذا يوجد رجل يستطيع من ناحية البدنية، ومن ناحية المالية في ناس معها مليارات بيقول لك دلوقتي، فيعني من ناحية المالية وارد يكون حد يعني معاه ما ينفق على 4 أو أكثر. وحتى من ناحية الأدبية على أولاده، لأن الرجل دوره إعطاء خطوط عامة وقواعد عامة يسير عليها البيت. إذن يوجد من يقدر، بالإضافة يوجد من يحتاج، ودول النسبة برضو مش شوية بالنسبة للرجال. ولا يوجد ضرر تعالى في المرأة لا تقدر لأنها سكن. ولو أبيح لها التعدد يحصل ضرر لأنها محل للزرع فيحصل اختلاط أنساب، ولا تحتاج، فيبقى القضية مختلفة تماما. بالإضافة أن عندك الأصل المجتمع قائم أن المرأة في البيت الأساس العام للمجتمع، تربي الأولاد، وممكن يحصل لها ان الرغبة فيها تقل مع الوقت، تكبر في السن وينطفئ جمالها. طب ترملت، توفي زوجها وتحتاج قيم او من يراعي مصالح الاولاد. عندنا في الريف الى الان اذا توفي رجل، طبعا قد تتم احيانا بصورة غير شرعية، بمعنى انه يجبروا احد اخواتي على الزواج من ارملتي او يجبروا على الزواج منه، لكن ده احد كان شيء يعني تم بطريقة حسنة ثم مع الوقت اضيف اليه اشياء سيئة. كون ان يكون اقرب الناس اليه نسبا او جوارا هو مع زوجته، وهذه بيت جديد صار في عورة بلا قيم. وطبعا شفنا برضو في الغياب الامني والانفلات الامني في خطر على الاعراض. ما تفترضش دايما ان انت عندك 1.5 مليون جندي عسكري امن مركزي في كل المجتمعات الريفية والحضرية. حصلت اسرة بلا قيم، طب دي عشان تستنى اللي يتزوجها ربما يكون غير مرغوب فيها، صار عندها اولاد ولو تزوجت تخسر حضانتهم، وشرعا مش هندي الاولاد لزوج ام. طيب هي حريصة على حضانة أولادها، ماذا لو أنه تزوجها من هو أقرب الناس لهؤلاء الأولاد نسبا مثلا مع زوجتي؟ لا نقيد الزواج الثاني بهذه الحالة، تكمل دي نماذج. الرجل يوجد من الرجال من عنده قدرة، ويوجد من يحتاج، ولا يوجد مضرة من ذلك. النساء العكس، الحالات اللي يبقى المجتمع ككل محتاج ان دي تتجوز، وتتجوز واحد معه من تحصنه، مش دي لن يكون اعتماده في قضاء الشهوة بصفة اساسية على هذه. حالات كثيرة جدا. فاللي بيتكلموا على تعدد الزوجات بيفتعلوا مشكلة بدون مشكلة. وعندنا لهم انتوا بتقولوا الإسلام ظلم المرأة لما أباح الزواج الثاني. هي مش التانية دي امرأة ولا جايبينها من المريخ؟ هتكلموا على جنس النساء. تعال نتكلم في مسألة يعني عقلية محض. كون في زواج تاني بيتم يعني في امرأة لم يكن لديها فرصة الزواج تبقى زوجة أولى ورضيت بأن تكون زوجة تانية، طب انتوا حافظتوا على الأولى؟ قلت له لا، اللي اتجوز واحدة ما اتجوزش التانية، حلوا للتانية مشكلتها، حلوا للي بيرضوا بالزواج الثاني مشكلتهم، هتجيبوا لهم منين أزواج ما عندهمش زوجة تانية؟ هي طالما فطرة المرأة لا تميل ان يكون لها شريك في زوجها، فكون في واحدة رضت تبقى زوجة تانية يبقى هي غير مرشحة تكون تبقى زوجة أولى، أو هتبقى زوجة أولى لزوج أقل بكثير ممن ارتضاها زوجة تانية، هي عايزة هذا الزوج المميز بأي نوع من أنواع التمييز، في علمي، في وضعه الاجتماعي، في غير ذلك. ما تتركوا الدنيا بطبيعتها. اللي بيتكلموا على أن الزواج الثاني ظلم المرأة كما ذكرت، يغفلون أن الزوجة الثانية امرأة، وإن عدد كبير جدا ممن ارتضينا أن يكون زوجة ثانية، مما يعني أنهن غير مرشحات يكون زوجات. تعال هنا في المدن تجد الزواج الثاني قليل جدا. بعض الناس يقول لك أصل أنتوا شيوخ اسكندرية تعبانين، ما حدش اتجوز زوجة تانية مع كذا شيوخ المحافظات التانية. لا، المسألة اجتماعية محض. عدد اللي هي ظروفها تجبرها انها تبقى زوجة تانية مش كتير بس كده، وعدد الرجال اللي ظروفهم تمكنهم ان يبقى عنده زوجة تانية مش كتير، لان في المدن في تبعات تأسيس بيت نفقاته عالية، التبعات الاجتماعية في ظل الاخطار اللي في المدن، تبعات تربية الاولاد ورعايتهم الطبية صعبة. يوجد رجال يقدروا يوجد بس قليلين، الفرص قلت في عدد الرجال اللي لهم قدرة وعدد النساء اللي عندهم استعداد يبقوا زوجة تانية. المسألة مش ان ايه يجي شيخ اتنين تلاتة يغاخدوا قرار هم اللي يغامروا يبقوا هم اللي هيتزوجوا زوجة تانية فالدنيا هتتفتح، لا، مسألة اجتماعية محضة. والشرع لم يجعل الزواج الثاني واجب، ولا جعل امرأة يجب عليها انها ترضى بانها تكون زوجة تانية، تقدم لها واحد متزوج ممكن ترفضه، بل والراجح انه جعل للزوجة التي ستكون اولى وهو جاي يتقدم لو ارادت ان تشترط عليها لا تزوج عليها فلها ذلك. طب ايه المشكلة بقى؟ بيدافعوا عن مين؟ مش فاهم يعني بيدافعوا عن مين ضد مين؟ يعني الزوجة لا طبعا، لو يعني كان ممكن من الاول تقول ما تتجوزش عليا، ما قالتش ليه؟ ما خلاص هي حر، يعني هي الشرع اعطاها هذا الحق، ما قالتش ليه؟ ربما يكون الزوج فعلا حتى لو هيتجوز تاني يستاهل انها تقبله، ليه بيستبعدوا الاحتمال ده؟ يعني زوج يعني مما يتنافس عليه، عندهم ناس بيتنافس عليهم في مجتمعاتهم المخنثين والفنانين، لا طب تعالى خلي فنان كده يقول انه عايز يتجوز زوجة تانية وتالتة ورابعة في يوم واحد، هيلاقي 100 طلب متقدم له، لان في مجتمع ما النساء اللي فيه شايفين ان ده زوج ما يتكررش، فاهم؟ احنا في المجتمعات يعني ازواج الناس تحب تقترب منهم، تحب انها تكون زوجة لهذا الزوج اللي له وضع ما عندها هي حسب معاييرها، كل واحدة حسب معاييرها، فأعطي للمرأة اللي هيتقدم لها زوج حتى لو هو ليس له زوجة انك تقول له ما تتزوجش علي، واللي تقدم لها زوج معاه زوجة غيرها انها ترفض. عموما اللي بتقدم ما فيش حاجة اسمها حاجة. وقيد الرجل إباحة انه ابتداء يفكر يتزوج زوجة اخرى ان يكون عنده قدرة على ان يكون عنده زوجتين وعلى ان يعدل بينهما. فاذا بهذه الصورة صار التعدد. مش هما بيقولوا الليبرالية والحرية؟ طيب ال ال ال ال الاصل الشرعي عدم التقييد. حرية يعني احنا عندنا حرية بس مش زي بتاعتهم، عندنا حرية مقيدة بما فيه مفسدة. طب نعرف المفسدة منين؟ مش بالتجارب، بشرع الله تبارك وتعالى، فدي درجة من درجات الحرية. طب مع لم تعطوا مثلها للمرأة ليه؟ المرأة ما ينفعش معها كده، لأن المرأة محل للزرع، ناهيك عن الفروق الأخرى. لو لم يكن الإباحة إلا كنوع من الحرية مفروض دي تبقى عندهم حاجة كويسة، نوع من الحرية. القيد لا يوضع إلا لمفسدة. طبعا أكتر من أربعة كأنه ما ينفعش نسيبها لتقدير الشخص، بقى كده شبه مقطوع به إنه هيحصل فيه مفسدة، حيطول الأمر إلى أن يذهب إلى أخرى إلى غيره. غير الحالات الأخرى اللي كتير بيقولوها كأنها أحوال يتحتم فيها إباحة الزواج الثاني، ووجود الزواج الثاني كأصل يعين على حل هذه. مش هيجي بقى في كل حالة لازم تقدم التماس بأن هذه توفيت وترملت ويعني تحتاج إلى زوج ولا يوجد زوجة يرضى بها كزوجة وحيدة. لا، شيوع الزواج الثاني بقيوده، الرضا الاجتماعي به اللي ينبغي أن يكون يعني هو الأصل عند المسلمين، الرضا الاجتماعي بهذا الزواج يساوي أن يكون حل جاهز ويعني ومتاح لمن تحتاج إلى زوج. ما بيحتاجوش بقى لتأهيل اجتماعي لما نلاقي واحدة ترملت عشان نقول يعني حد إحسانا لزوجها الميت سوف يتزوجها لكي يستطيع أن يراعي أبنائه. نفس حسن يعني نؤجل الكلام على الطلاق وباقي مات هذا الفصل، لأنه أيضا يحتاج إلى بيان في غاية الأهمية، أنه مما يكفر التشغيب عليه، فنتناوله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانه وتعالى وحمدك إن شاء الله.